قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذا من التلاميذ قولهم، قال الشيخ الإمام، هذا من بعض تلاميذه وممن نسخ هذا الكتاب الجميل، ولا شك أن الشيخ من أهل التواضع، فلا يقول عن نفسه قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذا العبارات التي ذكرت في أول هذه الرسالة الجميلة قوله قال الشيخ، هذه من بعض إما طلاب الشيخ أو من بعض من نسخ هذه الرسالة فقال هذا الكلام، وإلا الشيخ لا يعبر عن نفسه بهذا التعبير لأنه من أهل التواضع. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشيخ محمد بن عبد الوهاب كما وسمه هذا الناسخ هو إمام من أئمة دين الإسلام، وممن نفع الله سبحانه وتعالى بهم أهل الإسلام، فهو من جاهد في الله حق جهاده، وممن جدد الله سبحانه وتعالى به الدين، وهو يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث الله لهذه الأمة على رأس 100 كل سنة من يجدد لها دينها. رواه من عن من قد أشرنا إليه عمدا في درسنا الماضي. يبعث الله، أشرت إليه في الدرس، يبعث الله لهذه الأمة على رأس 100 كل سنة من يجدد لها دينها. عن من؟ حديث أبي هريرة عند أبي داود. أحسنته. والشيخ محمد كما قال اسمه محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي النجدي رحمه الله تعالى. نشأ في عائلة علمية، أبوه من أهل العلم وكان من علماء بلده، وجده كذلك أيضا سليمان بن علي من علماء البلدة تلك، بل كان المفتي في زمنه، كان المفتي في زمنه جده سليمان بن علي رحمه الله تعالى. وكذلك عمه إبراهيم بن سليمان كان من أهل العلم، وكان ممن يعرف بالعلم وبالخير، وهو عمه إبراهيم بن سليمان رحمهم الله جميعا. فالحاصل أن الشيخ تربى في بيت علم، وتأثر الشيخ رحمه الله في علمه بعلمي إمامي الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما، فتأثر جدا بعلم هذين العالمين الجليلين، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، فكان مولعا بعلم هذين الرجلين، فاستفاد من كتبهم وقرأ كثيرا في كتب شيخ الإسلام وكتب شيخ الإسلام أيضا كذلك ابن القيم، وأكثر علمه استفاده من علوم هذين الرجلين، حتى كان ينسخ بعض الكتب بخطه، ينسخ بعض الكتب بيده وببنانه رحمه الله تعالى. ولا زالت هذه الكتب التي نسخها بيده قالوا موجودة في بعض المكاتب في بريطانيا بخط الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، كتب شيخ الإسلام أو بعض كتب الشيخ الإسلام منسوخة بخط هذا الإمام رحمه الله تعالى، ومحتفظ بها عند أولئك الكفرة، لا زالت موجودة في مكاتبهم. فكان يعتني بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب شيخ الإسلام أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى. والشيخ كان يعتني جدا بجانب توحيد الألوهية، لأن زمنه كما يقول عن ذلك رحمه الله كانوا مطبقين على الشرك بالله سبحانه وتعالى، القباب كانت مشيدة على القبور، وتلك الأشجار أيضا كذلك كانت موجودة يتبرك بها، ويأتيها الناس لقصد البركة فيتمسحون بها لقصد البركة. فالحاصل أن الشيخ اعتنى بجانب توحيد الألوهية، وأكثر كتبه تصب في هذا النوع من التوحيد العظيم، وهو توحيد الربوبية. تجد كلام الشيخ في توحيد الأسماء، توحيد الألوهية، تجد كلام الشيخ في توحيد الأسماء والصفات قليلا، ليس كذلك، قليل جدا ما يتكلم في هذا الجانب. لكن أكثر رسائله الجميلة التي ألفها تعتني بتوحيد الألوهية، لأن زمنه يحتاج إلى بيان هذا النوع من أنواع التوحيد. فأكثر الناس والعياذ بالله أطبقوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى في ذلك الزمن، وخيم عليهم الجهل، خيم عليهم الجهل، ووجد فيهم علماء سوء في ذلك الزمان. فانبرأ الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الدعوة المباركة وجاهد في الله حق جهاده، فجاء إلى تلك القباب وكسرها بيده، جاء إلى تلك القبة المبنية على قبر زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وزيد أخو عمر وهو من الصحابة، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه زيد بن الخطاب، فجاء وهدم تلك القبة بيده، وجاء أيضا إلى بعض الأشجار واقتلعها بنفسه رضي الله تعالى عنه، ومكث فترة على هذا الخير في بلده العيينة، في بلده العيينة وهو يدعو إلى التوحيد. فلما رأى الناس هذا الصنيع من الشيخ وأقام بعض الحدود، جاءت إليه بعض النساء واعترفت بالزنا، فلما قررها وكرر عليها ذلك وتيقن أنها زنت بعد اعترافها، أقام عليها الحد بنفسه، أو أمر بعض من يرجمها رحمه الله تعالى. فالناس استغربوا من صنيع الشيخ محمد في الزمن ذلك، في الزمن ذلك الذي أطلقوا على خلاف هذا، وما كانوا يعرفون هذه الأشياء مع أنها موجودة في ديننا، وهي من سمعته من إزالة القباب التي على القبور، وكذلك أيضا إبعاد تلك الأشجار التي يتبرك بها، ومن إقامة الحدود، هذه كلها موجودة في دين الله، والناس يستغربونها لشدة الغربة في زمن هذا الإمام. وكان زمنه في القرن الثاني عشر في عهد الدولة العثمانية، وذلك الزمن هو زمن ضعف للدولة العثمانية، وإلا نعشتها كان في القرن العاشر الهجري والسادس عشر الميلادي، لكن في القرن الثاني عشر بدأت تضعف الدولة العثمانية. أما في العاشر فتحت فتوحات عظيمة أعجب بها الناس جدا، أعجب بها الناس بسبب تلك الفتوحات إلى أوروبا، بلغت الدولة العثمانية في فتوحاتها. وكانت هناك ثلاث دول موجودة جهة المشرق تدعي الإسلام، الدولة العثمانية، وكانت كما تعلمون في جهة الأتراك من تركيا صح، وكذلك الدولة الصفوية وكانت في فارس، والدولة المغولية وكانت في الهند. هذه ثلاث دول كانت في عصر الشيخ محمد رحمه الله تعالى، الدولة العثمانية والدولة الصفوية في فارس والدولة المغولية وكانت في الهند. والدولة العثمانية كانت لها نعشة قوية جدا في القرن العاشر، وأما بعد ذلك فبدأت تضعف حتى سقطت بعد ذلك. فالشيخ محمد وجد في هذا العصر السياسي، وكان يدعو إلى التوحيد بقوة رحمه الله. فالناس رأوا هذا الأمر من الشيخ استغربوه، لأنه ما يعرفونه، ما يعرفونه لشدة غربة الدين في زمن هذا الإمام رحمه الله تعالى. وكان يقطن، وكان يسكن في العيينة وهي بلدته. فبعد ذلك الناس اختلفوا فيه وانقسموا فيه إلى قسمين، بين مؤيد وبين منكر على الشيخ رحمه الله تعالى. وكان من المنكرين حاكم الإحساء، كان من المنكرين على الشيخ محمد رحمه الله تعالى، ينكر عليه جدا حاكم الإحساء هذا، وكان له نفوذ على حاكم العيينة وهو ابن معمر أو ابن معمر، ما أدري هل يضبط بمعمر أو بمعمر، كان له نفوذ على ابن معمر هذا، فكان يرسل له رسائل ويهدده، إما أن تبعد الشيخ محمد من بلدك وتخرجه من بلدك، وإلا نقطع عليك ما نعطيك سنويا من الراتب من الراتب السنوي، كان يعطيه مالا في السنة، يعطيه مالا سنويا، فأرسل إليه يتهدده، إما أن تبعد وتخرج الشيخ محمد محمدا من بلدك العيينة، وإلا نقطع عليك ما نعطيك سنويا. فخضع ذلك للحاجة، خضع ذلك لهذا الرجل وهو سليمان محمد بن عرير حاكم الإحساء خضع له ابن عمر فجاء إلى الشيخ محمد فطلب منه الخروج وأنه يختار أي بلدة شاء أي بلدة شاء يختار وينتقل إليها، ولعله كان يحبه لذلك جاء له بهذا اللطف وقال له اختر ما شئت من البلاد واذهب إليها أما بلده لا خلاص اخرج منها. فخرج منها الشيخ واختار تلك البلدة التي وجد فيها ذلك الإمام المناصر محمد بن سعود وهي درعية، اختار الدرعية وكان اختياره في محله توفيق من الله سبحانه وتعالى وفقه الله لاختيار هذه البلاد، فاختار ما تسمى بالدرعية وانتقل إليها واستقبله الإمام محمد بن سعود ورحب به جدا واستضافه ضيافة عظيمة وقال أبشر فإننا نمنعك ما نمنع منه نساءنا، نمنعك ما نمنع منه نساءنا وناصره. وشرح له الشيخ الدعوة رحمه الله تعالى وما يدعو إليه وقال أبشر، قال للأمير محمد بن سعود رحمه الله أبشر بتأييد الله سبحانه وتعالى لك وبنصر الله جل جلاله لك وبتمكين الله سبحانه وتعالى لك، فلعل الله أنت قال له كما تراك كما ترى نجد والحال في نجد والأمة مجمعة على الشرك بالله سبحانه وتعالى ومطبقة على الجهل وعلى القتل والقتال فيما بينهم، فلعل الله سبحانه وتعالى يجعلك إماما لهذه الأمة ويجمع الناس عليك وعلى ذريتك من بعدك. انظر لهذه النظرة يا أخوان شيء عجيب الله. قال له هكذا أبشر، هذه دعوة الرسل، قال له أبشر بتمكين الله سبحانه وتعالى لك وبتأييده ونصره لك، وأنت قال له كما ترى نجدا كيف الحال فيها، الناس مطبقة على الشرك ومطبقة على الجهل وعلى القتل والقتال بينهم، يتقاتلون والعياذ بالله بينهم سفك دماء وجهل وشرك قائم ضارب بأطنابه، فقال له أبشر بهذا التمكين فإن الله سبحانه وتعالى لعله يجعلك إماما للناس هؤلاء يجمعهم الله عليك وعلى ذريتك من بعدك. وبعدها شرح الدعوة لمحمد بن سعود وأنه يدعو إلى كذا وكذا وكذا، فأحبه محمد بن سعود رحمه الله تعالى وأيده ووقف معه وتعاهد على أنهم يبدأون بمبادئ الأمور التي يحتاج إليها الناس. فبدأ الشيخ بعد ذلك دعوته تحت تلك القيادة الحكيمة العظيمة قيادة محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فبدأ يدعو الناس باللين وبالحكمة وبالرفق ويبين للناس هذا الدين الذي قد عزف عنه كثير من الناس بسبب علماء السوء، عزفوا عن هذا الخير والعياذ بالله واستبدلوا غيره من الشرك ومن البعد عن هذه الشريعة الجميلة. فدعا سنتين وهو على هذه الحال في الدرعية يدعو الناس برفق ودين وبالحكمة ويبين لهم الخير والتوحيد وما ينفعهم وما يضرهم، فثار عليه أولئك المجاورون لبلدة الدرعية ثاروا عليه ونفروا عنه وكفروه وكفروا أتباعه وأرادوا قتاله وأرادوا قتاله رحمه الله تعالى. فلما رأى الأمر كما هو الحال سمعتم أنهم يريدون قتاله فحث أصحابه على الجهاد، حث أصحابه على الجهاد الذين هم معه، قال لهم نجاهد دفاعا عن أنفسنا نجاهدهم دفاعا عن أنفسنا، فحثهم على الجهاد ووقفوا معه. وبعد ذلك انتقل إلى هذه المرحلة الثانية وهو مرحلة الجهاد بالسنان، الجهاد بالسنان والسيف، بعد أن كان يدعو باللسان أراد أولئك أن يبطشوا به وأن ينهوا هذه الدعوة المباركة، فحث أصحابه عن الجهاد وقال لهم نقاتلهم دفاعا عن أنفسنا. ثم صار غزو بعد ذلك وصار بلدة بعد بلدة يفتحها الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام رحمه الله تعالى، فانتشر التوحيد بعد ذلك في بلاد نجد بعد أن كانت مطبقة على الشرك صارت مطبقة على إيش في غالب أمرها، نقول صارت في غالب أمرها على توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أراد أن ينتقل إلى البلدان الأخرى بعد أن صف نجد من الشركيات وما كانوا عليه من البدع والخرافات، أراد أن ينتقل إلى غيره وأظن قد ذهب إلى بعض البلاد المجاورة وأراد أن يأتي إلى اليمن، أرادوا أن يفتحوا اليمن، قالوا اليمن في الحديدة كانت بعض الشركيات وبعض القبور موجودة، وذكروا الشحر أيضا كذلك كان فيها شركيات موجودة، وذكروا مناطق شتى في اليمن كانت أيضا الشرك فيها موجود، لكن قالوا الإمام عاهدهم أو شيء من هذا على كذا وكذا فاصطلحوا معهم، وإلا أرادوا يأتوا إلى البلاد هنا ويكسروا هذه القبور التي عمت المسلمين صلى الله عليه وسلم وأظلمت البلاد والعياذ بالله، الشرك ظلمة يا إخوان. فالحاصل أن سيرة الشيخ محمد سيرة عظيمة والله، سيرة عظيمة جدا، تحب لما تقرأ شيئا مما سمعتم تحب هذا الرجل، وأنه رجل صادق وناصح لدين الله سبحانه وتعالى، وصار مجددا، وصارت ثمار دعوته انتشرت وبلغت الآفاق، بلغت الآفاق، فما من قطر من أقطار البلاد الإسلامية إلا ودعوة الشيخ محمد موجودة فيه، دعوة الشيخ محمد، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة، دعوة إلى الثبات، دعوة للجهاد في سبيل الله، فما تجد تكاد قطرا من أقطار البلاد الإسلامية إلا وفيه هذه الدعوة المباركة، وتأثر بها العلماء، تأثروا بها جدا، أخذها أبناؤه من بعده هذه الدعوة، أخذوها ودعوا إليها حتى أوصلوها إلينا، حتى أوصلوها إلينا، واستفاد منها علماؤنا المعاصرون، الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ ربيع، الشيخ مقبل، الشيخ الألباني، كل هؤلاء استفادوا من دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فله منا على المسلمين بعد منة الله سبحانه وتعالى عليهم. فهذا شيء مختصر عن ترجمة هذا الإمام رحمه الله تعالى، ويكفي إن شاء الله نأخذ الدرس، ندخل في الدرس. طيب، من هو ولي أخي من كان حاكم الدرعية؟ عادل الدرعية من كان حاكمها؟ من كان؟ أحسنت، محمد بن سعود رحمه الله. والعيينة بلاد الشيخ محمد من كان حاكم؟ من كان حاكما فيها؟ عادل ابن معمر أو معمر، أحسنته. والإحساء هذا الرجل ظالم لنفسه، صاحب الإحساء وقف ضد الشيخ محمد وأمر صاحب العيينة بإخراج الشيخ محمد. سليمان، لا ما سليمان، سليمان أخي، نعم سليمان محمد بن عرير، أحسنته، سليمان محمد بن عرير، أحسنته. الشيخ محمد عمه، ما اسمه؟ هو عالم من العلماء، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما اسم عمه؟ إبراهيم، أحسنته، إبراهيم بن سليمان، أحسن. وجده ما اسمه؟ هو عالم وكان مفتي بلده، سليمان بن علي. هذه ذرية كلها طيبة، بعضها من بعض رحمهم الله تعالى، ذرية علم. الشيخ استفاد منه، الشيخ كان حاذقا، كان فطنا، وكان ذكيا، وعنده حفظ عجيب، حفظ القرآن قبل العاشرة، قبل أن يبلغ العاشرة حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان يحب العلم. والذي يريد يستفيد أخوان يقبل على العلم، ويقبل على كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم، ففيها خير كثير، تجد علماء نجد مقبلين جدا على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم رحمه الله تعالى، مع الاستفادة من كتب أخرى، لكن أكثر انكباب علماء نجد على هذين الإمامين، على كتب هذين الإمامين، الإمام ابن تيمية والإمام محمد، الإمام ابن القيم رحمه الله، استفادوا منهم كثيرا. محمد اسمه، محمد بن أبي بكر، صح، ابن القيم اسمه محمد، نعم، استفادوا من علمهم كثيرا. وننصح أنفسنا أن نستفيد، إذا وجد الشخص فرصة يمر على مجموع الفتاوى من أوله إلى آخره، والله يستفيد خيرا كثيرا، يستفيد مجلد مجلد هكذا يقرأ فيه، أشعر له عنده حصيلة علمية ما هي سهلة، ويقرأ في كتب ابن القيم رحمه الله. والحمد لله أقبل طلاب العلم على كتب هذين الإمامين، أقبل إخواننا في دار الحديث على كتب شيخ الإسلام دراسة واستفادة منها، وحفظا لبعض المتون التي تحفظ في الوصية وغيرها من الكتب، فأقبل عليها جدا. وكذلك أقبل على كتب شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهي كتب عظيمة، له رسائل جميلة جدا، من أعظمها كشف الشبهات، من أحسن رسائل الشيخ رحمه الله كشف الشبهات، هذه رسالة عظيمة، جدا والله، استفدنا منها الحمد لله، قرأناها مع الإخوة واستفدنا منها خيرا كثيرا. وكذلك كتاب التوحيد، هذا أيضا كتاب نفيس من أحسن كتب الشيخ رحمه الله تعالى. والرسائل الأخرى أيضا نافعة، مثل هذه الرسالة التي بين أيدينا المسمى بنواقض الإسلام، ذكر جملة من النواقض سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وكذلك القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، الأصول الستة، إلى آخر ذلك ما يتعلق بسورة الفاتحة أيضا ومعنى الطاغوت. المهم له رسائل جميلة جدا ألفها هذا الشيخ، والناس ينتفعون بها، الناس ينتفعون، ورسائله ما فيها تكلف. رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما فيها علم كلام ولا فيها فلسفة ولا فيها تكلف، رسائل سهلة جدا والله، يفهمها الطالب ويفهمها العامي. فهو كان يخاطب جهالا، يخاطب جهالا، فيحاول يقرب لهم إيش؟ العبارات، يقرب لهم العبارات، آية حديث باب ثم آية وحديث إلى آخر ذلك. كلامه قليل وعلمه غزير رحمه الله تعالى، عنده حفظ. أما الآن كثير من الناس ابتلوا بالكلام، تجد عنده كلاما كثيرا، وأما العلم قليل، أما الفلسفة تجد أرأيت هذه بكثرة عنده، ما يلزمني وما يتنطع من هنا إلى آخر ذلك. أما محفوظاته وعلمه تجده قليلا جدا. وهذا الإمام رحمه الله كلامه قليل وعلمه كثير، رسائل تدل على غزارة علم. وكذلك الأئمة في هذا العصر، الشيخ بن باز رحمه الله ما تجد عند الفلسفة هذه حق كثير من الناس، الشيخ مقبل، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني، كثير من أئمة أهل السنة على هذا الحال والله، كثير منهم على هذا الحال، يعتنون بكتاب الله وبسنة رسول الله في الاستدلال، يعتنون بهما جدا، يعتنون بهما جدا. وهذا هو العلم، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بي تمويهي، هذا هو العلم حقيقة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد ابتدأ هذا المصنف الجميل بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التسمية في كثير من أحواله كالمكاتبات ونحو المكاتبات، فإنه يبدأها بالبسملة عليه الصلاة والسلام، ويحث على البسملة وعلى البداءة بالبسملة في كثير من الأحوال، منها ما جاء في بعض الأذكار: إذا دخل أحدكم بيته فقال بسم الله، وإذا قال بسم الله عند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. وقال: إذا قال أحدكم حين يخرج من بيتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم. قيل له كفيته ووقيته وتنحى عنه الشيطان. وقال: يا غلام سم الله وكن بيمينك. وقال: إذا أتى أحدكم، إذا لو أن أحدكم إذا جاء أهله فقال بسم الله فغدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان. فالحاصل أن البداء بالبسملة جاءت في مواطن كثيرة، جاءت في مواطن كثيرة. فالعلماء سلكوا هذا المسلك اقتداء بالسنة، واقتداء أيضا كذلك بالكتاب العزيز، فإنه مبدوء بالبسملة. والشيخ رحمه الله تعالى سلك هذا المسلك اقتداء بالوحي، بالوحيين، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في مراسلاته يبدأ بالبسملة، كما في حديث أبي سفيان أنه أرسل إلى هرقل قال بسم الله عظيم الروم، إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، من محمد بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فكان يبدأ رسائله بالبسملة. فالعلماء يبدأون كتبهم ومؤلفاتهم ورسائلهم بالبسملة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، في رواية فهو أقطع، فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من طريق أحمد بن محمد بن عمران، وهو ضعيف، هذا الرجل ضعيف ولا يعرف كما قال بعضهم. فهذه المسنة من طريق هذا الرجل، وجاء هذا الحديث برواية ليس فيها ذكر البسملة، وهي قول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أبتر أو أقطع، وهذا أيضا لم يصح. فلم يصح شيء من هذا في قول كل أمر ذي بال، وإنما الذي صح أنه كان يبدأ رسائل بهذا، وكذلك في الأفعال التي ذكرت أنه يحث فيها على البسملة ويبدأ فيها بالبسملة عليه الصلاة والسلام، توضأ بسم الله، فينحث على البسملة، أن الشخص يبدأ وضوءه بالبسملة. فهذه السنة التي ينبغي أن تسلك من الكتاب أنهم يبدأون الرسائل بالبسملة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. وقوله رحمه الله تعالى اعلم، هذا أمر بالعلم، والعلم هو حكم الذهن الجازم، هذا هو تعريف العلم عند بعض العلماء، حكم الذهن الجازم. والمقصود من هذا اعلم أي تيقن، واعلم يقينا أن الإسلام ينتقض بواحد من هذه 10، هذا معنى قوله رحمه الله تعالى اعلم أن نواقض الإسلام، أي تيقن يقينا أن الإسلام ينتقض بواحد من هذه 10. فمتى ما ارتكب الشخص واحدا من هذه النواقض التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فإن إسلامه ينتقض والعياذ بالله. فهي أمور مهمة، فينبغي العناية بها، ينبغي العناية بها وحفظها وإتقانها، حتى يجتنب الشخص هذه النواقض الخطيرة التي تسلب عنه دينه وتجعله في حيز الكافرين، والعياذ بالله إن ارتكب واحدا من هذه النواقض 10 التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فالحاصل هو ما ذكرت ما سمعته، معنى ذلك تيقن وجزم من غير توهم أنك أو أن الإنسان إذا ارتكب واحدا من هذه النواقض خرج عن ملة الإسلام إلى حيز الكفر والعياذ بالله. وكلمة اعلم يؤتى بها للعناية بما بعدها. تجد العلماء رحمهم الله الذين يصنفون في العلوم يبدأون بعضهم بهذه الكلمة اعلم، فيأتون بها لأجل التنبيه أن ما بعدها عظيم، فينبغي أن ينتبه له، وينبغي أن يصغي الشخص لما سيلقى عليه بعد كلمة اعلم. فهذه كلمة يؤتى بها لأجل الاهتمام بما بعدها والاعتناء بما بعدها والتنبيه على أن ما بعدها أمر عظيم ينبغي أن ينتبه له وأن يصغى له، فسيلقى عليك أمر عظيم. فلا يؤتى بكلمة اعلم في الأمور المعلومة، فلا يقال اعلم أن الطائرة له جناحان، هذا أمر معلوم، اعلم أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا ما يؤتى باعلم هنا، لأن هذه أمور إيش؟ معلومة. أو في أمر ليس له شأن، فتقول اعلم أن زيدا ذاهب، وزيد ليس لذهابه شأن، جاء أو ذهب ما هو الناس ما تباني به، إلا إذا كان زيد لذهابه شأن عند الناس فلا بأس أن يقال اعلم أن زيدا ذاهب، أو يقال اعلم أن الأمير قادم اليوم، لأن الأمير لقدومه يعيش شان عند الناس، أليس كذلك؟ فلا بأس. فإذا كلمة اعلم لا يؤتى بها إلا في الأمور المهمة، التي يريد الشخص بيانها وإلقاءها على المستمع. أما يأتي بكلمة اعلم في أمور معلومة فهذا خطأ، أو يأتي بكلمة اعلم في أمور لا شأن لها أيضا كذلك هذا لا يصلح. فإذا كلمة اعلم يؤتى بها لأجل التنبيه على أن ما يلقى عليك أمر عظيم فانتبه له. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.